بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء

إن الذين تَرَوْنَ Five.